وهو استحوذ صفة خاصة. إذا يقول أجاب ابن عباس بأن الله تعالى خلق الأرض أولا قبل السماء خلقها غير مدحوة، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين، ثم دحى الأرض بعد ذلك ولم يكن، والأرض بعد ذلك خلقها، وإنما قال تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، يعني جعل فيها الرواسي والأنهار غير ذلك. فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء، أما دحوها بجبالها وأشجارها ونحو ذلك فإنما كان بعد خلق السماء. ويدل لهذا أنه قال والأرض بعد ذلك دحاها ولم يكن خلقها، ثم فسر دحوه إياها. الآية فسرت كيف دحاها، قال أخرج منها ماءها ومرعاها. وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه، مفهوم من ظاهر القرآن العظيم، لكن يرد عليه إشكال من آية البقرة في هذه. ثم ما هو الإشكال؟ في أي لفظة؟ آية البقرة هي إيه؟ يبقى إذا ما هي اللفظة التي تورد إشكالا على تفسير ابن عباس؟ جميعا. فالآية تقول إيه؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، واضح؟ فإذا يشكل على كلام ابن عباس قوله تعالى في آية البقرة جميعا، معناها أن جميعا تشمل إيه؟ تعم كل معلومات الأرض حتى من غير الأشجار والماء والمرعى وغير ذلك. نعم. نعم. ويضحه بأن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بما فيها بعد خلق السماء، وفي هذه الآيات التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء، لأنه قال فيها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. يقول السكتي رحمه الله تعالى، والسكتي لا شك أنه والله تعالى أعلم أعلم أهل هذا العصر المتأخر من القرآن الكريم، فالعلامة السكتي رحمه الله تعالى يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى ونعمة من نعم العظمى أن يخرج في مثل هذا العصر المتأخر رجل من يعني أهلة أهل العلم وفصاحلهم رحمه الله تعالى. يقول وقد مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذا الإشكال حتى هداني الله تعالى إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم وإيضاحه. وذلك كان يعني من يفتح الله عليه بكثير من المعاني العظيمة في القرآن، حتى مدحه أحد يعني طلابه قائلا له تالله إنك قد ملأت متامعي ذرا عليه قد انطوت أحسائي فزدني وزدني ثم زدني ولتكن منك الزيادة كافيا بالدائي. قال رحمه الله تعالى وإيضاحه أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه آيات من القرآن الكريم. الأول أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي، إن هذا الإشكال مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه آية من القرآن. طبعا ستستحضرون الإشكال، الإشكال ناتئ من إيه؟ من ابن عباس رضي الله عنهما لما جمع بين آية السجدة وآية النزاعات، أجاب أن الله خلق الأرض أولا قبل خلق السماء غير مدحوة، ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات في يومين، ثم دحى الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والأنهار، والأرض بعد ذلك دحاها ولم يكن خلقها. طيب الإشكال الذي ورد على تفسير ابن عباس هو من آية البقرة الذي قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، فكلمة جميعا تدل على أن كل ما على الأرض ينطبق عليه كلمة إيه؟ خلق. خلق، فبالتالي يكمل الأصل لخلقة الأرض ويكمل أيضا إيه؟ الدهر. خلاص؟ طيب يقول إيضاح هذا أن الإشكال مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه آيات من القرآن. الأول أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي الذي هو بمعنى التقدير، لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني قدر، قدر لكم ما في الأرض جميعا. فالخلق كما قلنا يطلق إطلاقين، منهما التقدير وليس الخلق الفعلي الذي هو

وقرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابو عمر نحسا لسكون الحرف، وعليه فالنحس وصف او مصدر نزل منزلة الوصف، كما تقول رجل عدل، العدل مصدر لكن الصمل هناك الصفة، واضح؟ وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي نحسات بكسر الحاء ووجهه ظاهر، وقد قدمنا ان معنى النحسات المسؤومات النكدات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان نافع بن الازرق قال له اخبرني عن قوله عز وجل في يوم نحس، قال النحس البلاء والشدة، قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، اما سمعت زهير بن ابي سلمى يقول او سلمى يقول سواء عليه اي يوم اتيته اساعة نحس تتقى ام باسعدين. وتفسير النحس بالبلاء والشدة تفسير بالمعنى، لان السؤمة بلاء وشدة، ومقابلة زهير النحس من اسعد في بيته يوضح ذلك وهو معلوم. ويزعم بعض اهل العلم انها من اخر سواد الناس الجاء، يعني الناس يعني استغفر الله، يعني بعض الناس يجتهدون في هذا الخطا في هذا، فيزعم بعضهم ان الايام النحسات هي من اخر سواد، وان اولها يوم الاربعاء واخرها يوم الاربعاء، ولا دليل على شيء من ذلك، ولا دليل على شيء من ذلك. يعني اذا نسب هذا الكلام لبعض اهل العلم فاذا في هذه الحاله يعني كلام اهل العلم في تعيين الايام النحسات الخاصه بمن؟ بقوم عاد. بقوم عاد. يعني لما ادري ثمانيه وسخرها عليهم ايه؟ سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام الحسوم من الاربع الى الاربع. فهذا كلام بعض اهل العلم. وكانت من اواخر شوال وانها من الاربع لاربع. يبقى مش المقصود طبعا العلماء اللي قالوا كده مش مقصود ان شوال شهر شؤم ولا ان الاربع شهر يوم شؤم، وانما المقصود انهم يفسروا ايه هي السبع ايام التي كانت شؤم على من؟ على قومها. ومع ذلك يبين العلامه الشافعي رحمه الله تعالى ان هذا لا اصل له، يقول لا دليل على شيء من ذلك، يعني لا نستطيع ان نحدد ما هي هذه الايام بالضبط، لا شوال ولا الاربع، ما في دليل على ذلك خالص. ولا يذكره بعض اهل العلم من ان يوم النحس المستمر هو يوم الاربعاء الاخير من السنه، او يوم الاربعاء مطلقا، حتى ان بعض المنتسبين لطلب العلم وكثيرا من العوام صاروا يتشائمون بيوم الاربعاء الاخير من كل سنه، حتى انهم لا يقدمون على السفر والتزوج ونحو ذلك فيه، ظنين انه يوم نحس وشؤم، وان نحسه مستمر على جميع الخلق في جميع الزمن. وشبهتهم ايه؟ شبهتهم يعني اخذوها من قوله تبارك وتعالى في يوم نحس مستمر، فإن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، واضح؟ هذا والسبب. طبعا يعني هذا من التخيل ومن الشؤم الذي يحرمه الإسلام، واضح؟ ويعني الناس في هذا الشؤم الحقيقة توسعت عجيبة جدا. ويعني وربما نحن قصرنا كثيرا في التنبيه في هذا الباب، حتى نجد بعض الإخوة الذين ينتسبون زورا إلى السلفية وبعض الإخوات أيضا تصدر منهم يعني أفعال التشاؤم والتصوير هذه، فكأنه بيقول لك يعني أحيانا ساعات تحس بكلام الأخ أو الأخت اللي إيه؟ فإذا يعني ده ابن احتياط فلاش اليوم ده؟ ده ابن احتياط عشان يكون برضه شغل. أو إن لم ينطق بها فهو في نفسه يقع في الصغر والعياذ بالله، فيحاول يتجنب ذلك اليوم. تماما كما يتجنب الكفار رقم 13 يعني في الفنادق مثلا في اوروبا وامريكا، اي فندق دور 13 لا يوجد ان يعني يخصص للنزلاء، دور 13 عن المخازن ومشتموش 13، يبقى من 12 ل 14 ودور 13 ده بيعملوا لي كمخازن وكده، لكن ناس تاتي وتسكن في الفندق دور 13 عارفين انهم ايه يتشائمون من هذا الرقم. ايضا وصل الظلام لبعض الناس انه يعني انه ان في يوم الجمعه فيها ساعه نحس، يوم الجمعه فيها ساعه نحس والعياذ بالله. ها يعني وبعضهم لا يستحل في يوم الجمعه ان في ساعه نحس، يعني ما ادري ايه علاقه الاستحمام بالتطيب والتشاؤم، يعني معانده للشارع. فالشرع لا شك ان يوم الجمعه هو افضل الايام وهو العيد الاسبوعي للمسلمين، وبعكس ما يقولون تستحب فيه مش تستحب، ده يعني الارجح ان غسل الجمعه واجب او على الاقل سنه مؤكده، ومع ذلك لا يستحل يتجنب الاستثناء. وايضا يوم الجمعه في ساعه اجابه لا يوافقها عبد مؤمن وهو قائم يصلي يسال ما شيئا من امر الدنيا والاخره الا اعطاه اياه او كما قال عليه الصلاه والسلام. فتلزمت في ساعه الاجابه وليس ساعه نحس ابدا كما يظهر الى الجهله الضالون مثلا. ولذلك السماعه تاتي باحباط كل محاوله التطور. كان عرف الجاهليه يتساءلون من تارك اموال من البناء فيه او من الزواج فيه. ولذلك تجد السنه انه يستحب ان يكون العقد في شهر شوال وايضا البناء في شهر شوال ان امكن. ولذلك عقد النبي عليه الصلاه والسلام على عائشه في شهر شوال وبنى بها في شهر شوال ابطالا لعادات الجاهليه وصار هذا الامر او هذان الامران مستحبين في شهر شوال. في احدى المناسبات كان هناك عرس ثم حصل ان النور انقطع التيار الكهربائي انقطع شيء عجيب جدا. يعني تقريبا عامة الموجودات ثلاث ايام منهن من احدى تكشف ان في ذكاء يعني شيء لا يشوء من في حق هذا العروس ان الكهرباء انقطع. ثم تتقطع الكهرباء ايه المشكله في الكهرباء واين العقيده واين التوحيد واين ان احنا بندعي الثلاثيه عند المحك وعند الامتحان يكرم مرأة لها. هل تتجدد مثل هذا الخوف من السوء والتخيل ورقص الاشياء باشياء لا علاقه فيها على الاطلاق؟ ايه الكهرباء متقطع يعني ماذا سيحصل؟ وما احنا نعم صحيح صحيح هنا. فيعني الشاهد ان ينبغي الحذر لان مثل هذه الاعتقادات تتسرب الى بعض الناس حتى انك تتسرب بطريقه الاحتياط هذا وقوع في اسر السوء الجاهلي. لا صبر عادي بالعكس الشيء اللي تخاف من تطيره افعله افعله اي نعم. وهذا علاج نفسي في الحديث يعني بيسموه يعني بكل شيء انسان حسس لي شيء معين يفعله. يعني هناك ارشاد في الحديث النبوي ان اللي يتفاهم شيء يفعله او اثر مقوف لا اتذكر هذا. هذا اسلوب الاسلامي بالعلاج النفسي اللي اسمه دي سنسيتيزيشن يعني ان لو كنت حسيت لحاجه معينه يعالج بانه يعرض لها حتى يثبت لها انه اتعرض لها وما حصلش شيء. وبس بالتالي يزول منه هذا يعني الاعتقاد. يقول علامة الشنسبي رحمه الله تعالى: وما يذكره بعض أهل العلم إن أن يوم النحس المستمر هو يوم الأربعاء الأخير من الشهر أو يوم الأربعاء مطلقا، حتى إن بعض المنتسبين لطلب العلم وكثيرا من العوام صاروا يتشائمون بيوم الأربعاء الأخير من كل شهر حتى إنهم لا يقدمون على السفر والتزوج ونحو ذلك فيه ظانين أنه يوم نحس وشؤم وأن نحسه مستمر على جميع الخلق في جميع الزمن لا أصل له ولا معول عليه ولا يلتفت إليه من عنده علم لأن نحس ذلك اليوم مستمر على عاد فقط. نحس ذلك اليوم مستمر على من؟ على عاد فقط. وكما قلنا إن أمر النحس أمر نسبي وليس يعني إيه حقيقي أو إطلاقي نسبي إضافي. يعني مثلا كما قلنا اليوم نفسه بيكون نحس على ناس وساعد على ناس آخرين. يعني لماذا نحن لماذا يستحب صيام يوم عاشوراء؟ لانه اليوم الذي نزل الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه من الايه؟ من فرعون. فنفس اليوم هو على موسى والمؤمنين وقومه ايه؟ يوم سعد. واحتفل به النبي عليه السلام وقال نحن اولى بموسى منهم ويعني سن لنا صيام هذا اليوم. وهو نفس اليوم نحس على فرعون ام ليس بنحس؟ وهل هذا النحس يعني كان لحظات الغرق وتوقف أنا انه نحس الى اليوم والى ان تقوم الساعه؟ نحس مستمر في حق فرعون فقط وقومه. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يقول وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. كذلك بالنسبه لقول عاد يقول تعالى ان ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. هو مستمر لكن هو حق من؟ معناه مستمر في حق من؟ في حق قوم عاد من ساعه ما اهلكوا الى الان. هم يعذبون ام لا يعذبون؟ يعذبون في قبورهم. هذا اذا كانوا دخلوا يعني من ساعه ما ماتوا هم ايه؟ يعذبون الى اليوم. فالنحس مستمر غير مستمر؟ مستمر لكنه اضافي يعني بالنسبه لمن؟ لقوم عاد. لكن هل هذا اليوم نحس مستمر يعني الى الان والى ان تكون الساعه يفضل اليوم نحس على كل وعلى كل الناس؟ هذا جهل او هذا هو سبب ما يقوله هؤلاء يعني الجاهلون. يقول ظانين انه يوم نحس وشؤم